نعم. حاولنا فيه إفراط وقال لازم أجيب السؤال للشيخ. طيب هل يكون في عمله شيء من إنكار الشيخ؟ لا ما ينكر عليه. لا ينكر على هذا الرجل الذي لا يعرف من القرآن إلا السورة الثلاث هذه مع الفاتحة ويكررها، لا حرج عليه في هذا. قلنا له أذرة الأولى، قل والله واحد أذرة بذرة والأذرة الوحيدة مرة حتى تبرتني. قل لا لا لكن الاخر يقول هو الله احد، ورجع الثالث يقول هو الله احد، ورجع الثالث يقول هو الله احد. لا لكنه اذا كرر قل هو الله احد 10 مرات فلا يكرر قل اعوذ برب الفلق 10 مرات لان تقول الركعه الثانيه اطول من الاولى. له في الركعه الاولى قل هو الله احد، في الركعه الاولى قل هو الله احد، ورجع الثانيه قل هو الله احد. انا فاهم، لكن قرات الركعه الاولى كم؟ كم قرا الاخلاص؟ 10. عشر. والثاني قرأ الفلق 10. لا خلاص 10 ركعتين والله ذكر الى 10 مرات والثاني 10 مرات الثالثة ركعتين الثاني يقول عبر الفلق 10 مرات كله ست ركعات. اي يصلي 6 ركعات. اي انا حسيت ما لأن الله قال اقرأ ما تيسر منه، لكن ما يعرف يقرأ من المصحف. لا ما أدري. إذا نقرأ هذا ولا لا أنا خلي أخليه يمكن تطبيق. نعم. يا شيخ الله يحفظك، يمر بالإنسان يعني كثير من أهل المنكرات مثل يمر بالإنسان كثير من الناس يظهر عليهم بعض المنكرات مثل حلق اللحية وإسبال الإزار، هل يجب عليه الإنكار على كل إنسان مثلا صلى بجانبه أو في الشارع مع كثرة من أصحاب هذه المنكرات؟ الناس ينقسمون إلى قسمين، قسم تعرف أنه لا يعلم الحكم مثل الذين عاشوا عندنا يسمعون الخطباء ويسمعون الوعاظ يقولون هذا حرام ولا يجوز ولا يقال أحد، وقسم آخر شاهد مثل بعض الأجناب اللي يأتون من الخارج يظنون أن هذا لا بأس به لأنهم قد يرون علماءهم يسألون هذا الشيء، فأما الثاني فلا بد من تنبيهه وتعليمه، وأما الأول وهو الذي تعرف أنه إنما فعل ذلك عن علم فهذا لا يلزمك أن توقف كل واحد من الناس تقول تعال هل قلتك حرام، لكن إن تيسر لك جلسة معه أو مناسبة فذكره بالله عز وجل، قل يا أخي اتق الله، هل تعرف أن حلق اللحى حرام وأنه لا يجوز؟ وهل ترضى لنفسك أن تتبع هدي المشركين والمجوس وتترك هدي محمد عليه الصلاة والسلام؟ ننصحه عظمه الأول نقول علم لأنه يكون جاهل، الثاني نقول عظمه وذكروا بالله عز وجل، لكن على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. هذا اخر سؤال واحد بس. هل يجوز قص شعر، هذه سائله تسال، هل يجوز قص شعر الطفله بشكل ولادي وان شعرها ضعيف جدا؟ ايش؟ وان شعرها اكيد الرجل اذا اعتسل هل يجوز قص الشعر؟ طيب. هل يجوز قص شعر الطفلة شكل ولادي؟ ولادي؟ ولادي ولادي شكل ولد بشكل الولد. أي. وأن شعرها ضعيف جدا يجب قصه. لا يجوز أن يقص شعر المرأة حتى يكون في شعر الرجل سواء كان صغيرا أو كبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، وأما كون الشعر ضعيفا فالقص لا يزيد ضعفا، الحلق يقال أنه يزيد نموا وشدة وتمسكا، ولكن ربما يحصل هنا تكثر عن الحلق إذا أمكن. يشمل ما تقص كما يقول حتى تكون طفل. وإلى اللقاء الآخر إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم.